المجلس الرابع والسبعون في مذاكرة تلخيص الإمام أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم للحجاج النيسابوري رحمة الله عليهما وعلى علماء المسلمين والمسلمين أجمعين. وما زال الحديث في كتاب البيوع، ونحن في أواخر الباب التاسع عشر. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث مخرج في الصحيحين، وهو من جوامع الكلم التي آتاها الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وميزه وخصه بها عن سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فها هنا يقول عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، أي مماطلة الغني في إداء الحقوق لأهلها ديونا أو قروضا أو سلعا أو غيرها، وهو واجد لذلك قادر عليه، أن هذا من الظلم ومن البغي. والمماطلة في إيصال الحقوق على نوعين: إما أن يكون واجدا لها قادرا عليها فلا يجوز له أن يماطل، وإما أن يكون معسرا غير قادر وغير واجد، فهذا يشرع إنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وفي جامع الكلم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل. هذه الجملة هي أساس باب الحوالة، والحوالة أن يحيل ذمة آخر ذمة على ذمة آخر لتحصيل دين أو لتحصيل حق. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة: من أحيل على مليء، بشرط أن يكون المحال إليه مليء أي واجد. تطلب أنت يا محمد زيدا مالا 100,000، وحولك زيد إلى حسين لما بينهما من معاملة أو ديون أو غيرها، وإذا كان حسين مليئا واجدا لهذا المبلغ وأزيد، يجب عليك أن تتحول إليه. فإن كان حسين وهو المحول إليه غير واجد أو غير ملي، أو كان مماطلا جحادا، فلا يجب عليك أن تتحول إليه. هذا القاعدة في هذا الحديث: ومن أحيل على مليء فليحتل، أي فليقبل الحوالة. والحوالة كالكفالة من عقود الإرفاق، الحوالة من العقود التي في الكفالة من عقود الإرفاق، أما الحوالة إذا أحيل إليه لزمت إذا كان له عليه دين. وذكر العلماء لها فروعا وفصول وتفصيلات، ليس هذا المقام مقام تعدادها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع فضل الماء واثم منعه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وفي رواية: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ. هذا هذان الحديثان، حديث أبي هريرة الأخير أخرجاه في الصحيحين، وحديث جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصار رضي الله عنهم أخرجه مسلم في الصحيح. والنهي عن بيع فضل الماء يعني الماء غير المملوك، لأن الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والعشب. ماء في البر أخذ منه حاجة، ما زاد عن حاجته لا يجوز أن يبيع فضله. أما من تكلف فحمل الماء بخزاناته أو بوايثاته، أو تكلف فحضر الآبار، فإنه يجوز له بيع الماء بما تكلف به، لأنه تكلف لا لأنه يملك الماء، إنما يملك نقله ويملك استخراجه من باطن الأرض. فهذا أجيز، وعند بعضهم جائز مع الكراهة لعموم النهي الوارد في ذلك. مما نهي عنه أيضا بيع الكلأ، يقول هذه أرض قبيلتنا نبيعكم فيها الكلأ، ليس له ذلك، لأن الأرض للمسلمين، يتولى تنظيمها وترتيب أمورها ولي أمرهم، ما هو بالناس يفتاتون عليه في مدنهم وقبائلهم، هذه أرض مدينتنا وهذه أرض قبيلتنا وهذا كذا، هذا ملك مشاع. ومثله في الحطب، لهذا قال الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والحطب، في رواية والنار، لأن النار من الحطب، وبالتالي لا يجوز التحكم فيها ودفع الناس عنها، وينظم ذلك ولي الأمر، وينوب عنه أمراء المناطق ومسؤولي الرعي والزراعة ونحوها. وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، المراد ببيع ضرابه أي عسبه، يكون عنده فحل جيد وإنتاجه متميز في جماله وفي عظم خلقه، أو يباع من بناته وأولاده بمبالغ الطائلة كما هي الآن بمزاين الإبل، لا يجوز أن يباع ضراب الفحل، بمعنى أن يأتي إلى فحل مشهور ذو سلالة نادرة فيقول نبيعكم ضراب الضراب الواحد بهذا المبلغ، هذا خطأ حرام، لأنه واقع في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ضراب الجمل وعن عسب الجمل، العسب هو الضراب. وعلة النهي الغرر، فقد ينتج وقد لا ينتج، قد تلقح منه الناقة وقد لا تلقح، وهذا يشمل كل فحل حتى في غير الجمل، في الثيران، في التيوس، في الخرفان، وكذلك في الطيور وغيرها. والنهي عنها مناط بالغرر، وكذلك في الخيل. أما ما يحصل من التشبية بالإبر، يؤخذ ماء هذا الفحل بإبرة ويجمد ويحفظ، ثم تحقن في رحم الناقة ومتيقن حصول اللقاح بها، فبيعها جائز. والفرق بينهما أن الأول فيه غرر وجهالة، فقد تلقح وقد لا تلقح، والثاني ليس فيه لا غرر ولا جهالة. نعم. الله إليك. نعم. الشبك ما يكون تشبيه. تشبيك أو الشبك ما يصير يعني تغليك على العشب. تشبيك إيش؟ نعم، إذا شبك الأرض فهو نوعان: إما يملكها فيملك عشبها وما فيها في ظاهرها وفي باطنها، وإما أن يشبك الأرض وهو لا يملكها، وإنما يعتدي، تجاوز بدعوى أنها حد قبيلته أو عائلته، فهذا تعدى على ولي الأمر، وهذه يسمى بالتعديات، فليس له ذلك ويتحمل إثمه. أما ما كان يملكه من أرضه فما في باطنها وما في ظاهرها فهو له. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن ثمن الكلب والسنور وحلوان الكاهن وكسب الحجام. هذه أربعة منهيات: ثمن الكلب فلا يجوز بيعه ولا شراءه، وثمن السنور وهو القط البس والهرة فلا يجوز بيعها وشراؤها. وحلوان الكاهن، ما يعطى الكاهن مقابل كهانته، يخبرك بأمر، يعلمك بأمر، مازحا أو جادا، هازلا أو صادقا، فحلوانه حرام لأنه إعانة له على المنكر. وكسب الحجام خبيث لا أنه محرم كما يأتي بيانه. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا حديث أبي مسعود الأنصاري البدري وهو مخرج في الصحيحين رضي الله عنه، نهى النبي عن ثمن الكلب فلا يجوز أن يباع ولا يشترى، ومهر البغي ما يعطى للمرأة مقابل البغاء والزنا بها، نسأل الله العفو والعافية، وحلوان الكاهن كما سبق بيان، وهذا النهي يقتضي التحريم. طيب، إذا كان الكلب يدرب تدريبا ينفع الناس، فنقول في الجواب عليه أن التدريب نوعان: إن كان تدريبا فرديا ينفع صاحبه في صيد ينفعه لشخصه فلا يجوز بيعه لعموم النهي، وإن كان التدريب لأمر ينفع الأمة ككلاب كشف المخدرات بأنواعها والشبو، كلاب كشف التفجيرات وكشف المجرمين، وهذه يترتب عليها مصلحة راجحة للمجتمع ورآها ولي الأمر، فيجوز شراؤه، والحالة هذه لتدريبه لا لذات الكلب في شحمه ولحمه وعظمه. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. نعم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث وكسب الحجام خبيث. نعم. وعن أبي الزبير قال: سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي حديث جابر من رواية أبي الزبير عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أي نهى وعنف وشدد في ثمن السنور أي في بيع القطط، ولو كانت من سلالة أو لها جواز أو لها فرو كما هي حال المرفهين، وتحرم من جهة أخرى أيضا للتشبه بالكافرين والماجنين، فإن هؤلاء هم أهل تربية الكلاب والقطط والمبالغة في أثمانها. نهى النبي عن ذلك. ومن ربى قطة أو ربى كلبا للحاجة، لأنه لا يجوز تربية الكلاب إلا لثلاث حاجات: الحراسة، للصيد، سلقة الصيد، وللزرع، حفظ الزرع. والحراسة تشمل حراسة البيت، حراسة الحدود، حراسة الغنم. وأما من اقتنى كلبا لغير هذا المعنى ينقص عنه من أجله كل يوم قيراط، وهذا الحكم خاص بالكلب. أما السنور وهي الهرة والقطة ذكرا أو أنثى فلا يشملها ذلك، إنما النهي عن بيعها وشرائها. نسأل كثيرا عن ضرب القطة إبرة ذكرا كان أو أنثى لئلا تحمل، يجوز ذلك؟ نعم يجوز، لأنها مخلوقة مسخرة لك. طيب، كسب الحجام، من الحجام؟ الذي يحجم الناس يعالجهم بالحجامة، في الغالب هو حلاق يحجم وكذلك يختن، يعني يطهر الصغار. كسبهم خبيث أي مستخبث، وهو شر الكسب لأنه لا يتأتى إلا بهذه الفعلة التي فيها استقذار من الناس، لا أنها في نفسها حرام، يدل على جوازها في نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام صاعا من تمر، لو كان الكسب محرما في ذاته لما جاز أن يعطيه، فخصص هذا العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالحجامة وأعطاه قيمته وأجرته من عنده، وهذا يخصص ما جاء في عموم الأحاديث من قرانة قرن كسب الحجام مع حلوان الكاهن ومهر البغي. ومعلوم أن الشيء إذا قرن مع المحرمات صار له حكم المحرمات، تسمى هذه بدايات الاقتران. في قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي مالك الأشعري رواه البخاري تعليقا، قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. فلما قرن المعازف مع هذه الثلاث من كبائر الذنوب دل على أن حكم هذا هو حكم تلك الذنب من حيث الكبيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها. اللهم صل وسلم عليه. نعم، كلب المرية أي كلب المرة الذي يتبع المرة تطعمه وتعطيه، هي المرية من باب التصغير. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. نعم. وفي رواية: إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. نعم، الكلاب يحرم اقتناؤها كما سبق، من اقتنى كلبا نقص عنه من كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو كلب زرع أو كلب ماشية، أي الذي استثناه الشارع، والاستثناء دائر مع الحكم في علته وجودا وعدما، استثناه الشارع كان في هذا مستثنى، ككلاب الصيد وكلاب الزرع تحماه وتحرسه، كلاب الماشية. وقد رأيت في بعض البلدان أن كلبا واحدا يرعى ويدبر شأن 10,000 من الغنم، سبحان الله العظيم، يدبرها يصدرها ويوردها يدخلها ويطلعها، فهذا فيه المنفعة. وأما اقتناء الكلاب عموما فحرام، كبيرة من كبائر الذنوب، ينقص عنه من أجله كل يوم من قيراط. ما حكم قتلها؟ قتلها مشروع إذا صالت وآذت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 5 فواسق اقتلنا في الحل والحرم. حتى لو في الحرم الذي هو مكان معظم يقتلنا هذه الفواسق 5: الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور. وقد أرسل عليه الصلاة والسلام في قتل الكلاب، فتنافس الصحابة في قتله حتى يقتلون الكلب الذي يسمى بكلب المرية، وهي المرأة من أهل البادية تأتي ومعها كلبها يتبعها تعطيه تطعمه، أمر النبي بقتلها. وهذا الأمر يتعلق بالسلطان، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بأمر يتعلق بمصلحة الناس، فهذا مناط بالسلطان، فإذا نهى السلطان عن قتلها لا تقتل، وإذا أمر بقتلها قتلت. يبقى الكلب الصائل الذي يصول على الناس يؤذيهم ويخوف أولادهم، إن لم يندفع إلا بقتله قتل، بمعنى يطرد، فإن انطرد فالحمد لله، فإن لم ينطرد إلا بالقتل جاز قتله، والحالة هذه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها فقال عليكم بنسوت البهيم بالنقطتين فإنه شيطان. وهذا فيه التخصيص، والتخصيص فيه كالتالي: أمر بقتل الكلاب أولا، ثم نهى عن قتلها، واستثنى من ذلك الأسود البهيم للنقطتين، قد تكون له نقطة في رأسه أو في رجله، فهذا يقتل لأنه شيطان. مجموع الأحاديث أن ما آذى وصال بنفسه قتل، إن لم يندفع شره إلا بقتله، وما دون ذلك فحسب ما يرى فيه ولي الأمر المصلحة، والله أعلم. نعم. عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص بكلب الصيد وكلب الغنم. نعم. وفي رواية وأرخص بكلب الغنم والصيد والزرع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط. وهذا فيه النهي عن اقتناء الكلاب، هذه الظاهرة التي بدت تنتشر الآن في أوساط المسلمين والمسلمات، وسببها التشبه المحرم، وسببها الترف والبطر في المعيشة. ولهذا صار من شأن بعض أبناء وبنات المسلمين اقتناء الكلاب والقطط والجولان بها في الأسواق ومجامع الناس. من اقتنى كلب صيد، من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع أو ماشية فإنه وقع في ذنب، وهو أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل الجبل، بل شبه بجبل أحد، دل على حرمة هذا الفعل طاعة لله عز وجل واتقاء لهذا الإثم. فإذا انضاف إلى ذلك أنه يقتني الكلاب تشبها، أضاف إلى الكبيرة كبيرة أخرى، وإلى المعصية معصية أخرى، وصار حرام من جهتين، للتشبه وللنهي. نعم. كلب الاستراحة الحراسة. نعم. كلب الحراسة أجازه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء حراسة في بيت أو في استراحة أو لمصلحة، كما أجاز كلب الزرع فإنه للحراسة، وكلب الغنم للحراسة، ما كان من حراسة معتبرة شرعا. أما يحط في البيوت، يحط في البيوت هذا الكلب بدعوى الحراسة فلا، والاستراحة إذا لم يكن لها داعي فاتخاذ الكلب حرام. أما إذا كان الاستراحة يقمز فيها وينهب ما فيها من حوائج الناس وأغراضهم، فاتخاذ الكلب للحراسة عندئذ جائز، جواز مناط بهذه الحاجة وجودا وعدما. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في إباحة أجرة الحجام. عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله وضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أفضل دوائكم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي رواية إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري فلا تعذبوا صبيانكم بالغمد. صل وسلم عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. نعم. واستعط، استعط أي بالصعوط، والصعوط يكون بالقسط الهندي وبغيره مما ينفع. وحثهم على ألا يغمزوا أولادهم، أو أن تدخل المرأة أو الرجل يده في في الصبي يرفعه يغمزه يؤذيه، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه، وحجمه رجل من بني حارثة من بني بياضة من الأنصار يقال له ميسرة، وكان مولا لهم، عبد رقيق يكنى أبو طيبة، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صاعا أو صاعين، بل كلم قومه أن يضعوا عليه من أقساطه المتعلقة بمكاتبته، فدل ذلك على إباحة كسب الحجام، إذا لو كان محرما من كل وجه ما أذن به النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال إنه خبيث أي مستخبث. ونظائر ذلك في السنة نهيه إخباره عليه الصلاة والسلام عن خبث رائحة بعض الثمار كالثوم والبصل والكرات وما جرى مجراها، فهي خبيثة أي مستخبث في طعمها ورائحتها، لكنها جائزة في نفسها وحلال. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده، فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. ما السحت؟ الشيء المحرم، لو كان هذا سحت لم يعطه عليه الصلاة والسلام، بقوله كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، أي على محرم. والعلماء يقولون إن الحجامة مكروهة في نفسها لكنها مباحة في أصلها لما فيها من شفط الدم، فهو أمر تستكرهه النفوس، يستخبثه الكرام، ولهذا لا يتولى الحجامة غالبا إلا من هم أقل الناس في هذا الشأن إما نسبا أو حالا، ولهذا كرهها أكابر الناس وشرفاؤهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذه أربع أشياء محرمة: بيع الخمر، وبيع الميتات سواء الميتات من البشر أو غيرهم، أو الخنزير أو الأصنام، ويأتي تقييد العموم في بعضها. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصم بالمدينة فقال: يا أيها الناس، إن الله يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها. اللهم ارض عنه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها. اللهم صل وسلم على رسول الله. الخمر هو كل ما خامر العقل، أي غطاه وأذهب عنه رشده وعقله فيه، خمرا يسيرة كما يسمى بالنبيذ، أو ما يسمى عند الناس بالوسكي، أو خمرا تذهب العقل كله، وهي من كبائر الذنوب، حرمتها الشريعة وشددت بتحريمها، ولما كانت دارجة عند العرب سائغة فيهم قل من يسلم من شربها، نزل الخمر بتحريمه متدرجا، فأول ما نزل فيها: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ذكر ما فيها من الضر وما قد ينتج فيها من الخير، وهذا لأن الله لا يخلق شرا محضا، فالخمر ليست شرا محضا، والمخدرات، بل حتى النار وإبليس كلها من مخلوقات الله وليست شرا خالصا محضا من كل وجه. ثم نزل تشديد التحريم: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذا ما صار له وقت للشرب إلا بعد العشاء، لأن الله نهاهم أن يقربوا الصلاة وهم في حال السكر. ثم نزل البت في تحريمها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فبت الله حرمتها وعظم ذلك على المسلمين واستجابوا، حتى سارت سكك المدينة أي طرقاتها بالخمر، لأن عندهم خمر كثير. خربوا أوعيته من أوعية فخار أو معادن أو قيراط. ولما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يهديه مجلة خمر يظن أن النبي يشربها، وهو لم يشربها عليه الصلاة والسلام لا قبل البعثة ولا بعدها، والكرام الجلة من الناس يأنفون من شربها، كيف الله يميزني بعقل وأشرب الخمر أذهب العقل؟ وكان أبو بكر رضي الله عنه من مناقبه لم يشربها لا في جاهلية ولا في إسلام. فأهدى للنبي هذه المزادة، وش المزادة؟ دربة فيها خمر. فقال: ألم تعلم أن الله حرمها؟ فساره رجل ألقى في سره، قال: اذهب فبعها. قال: ما قال لك لما سارك؟ قال: بعها. قال: لا تبعها، فإن الله لا إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذه قاعدة، قاعدة شرعية فقهية: ما حرم الله من شيء حرم ثمنه. ففتح المزاد ذلك الرجل وألقاها وسكبها. وهذه الأدلة تدل على أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية لا عينية، إذ لو كانت نجاسة عينية لما ألقاها في طريق الناس، ولما مشت السكك سكك المدينة بهذه الخمور وهم يطؤونها بأرجلهم ونعالهم ويدخلون فيها المسجد. وهذا يدل على أن نجاستها نجاسة معنوية لا حسية، في أبهر أقوال العلماء رحمهم الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في رواية في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر. نعم، لما أنزل الله قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إلى قوله جل وعلا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه الآيات قرأها على الناس في تحريم الخمر والتجارة بها، ونهاهم معها عن شرب الخمر والاتجار بها. وهذا يدل على أن الخمر والربا كلاهما عظيمان من كبائر الذنوب ومن فضائعها، ولهذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهما في موضع واحد. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم المدينة؟ فإنه يطلى بها. أرأيت شحوم الميتة؟ وش المدينة؟ المدينة له شحوم؟ هداك الله يا أبو عيسى. أي نعم، كان شحوم المدينة عز الله ما باعوا الناس الشحم في المدينة، يروحون يبيعونه بالبران، هداك ربي. نعم. ترى القارئ يا أخواني لا بأس يلحقه ما يلحقه من الغفلة و سبق اللسان وسبق القلم، طبيعي هذا، يوم قرينا على المشايخ يلحقنا مثل ذلك ويداعبوننا، وأحيانا والله يكودون علينا، فالأمر واسع. ومما يذكر عن جدنا رحمه الله أنه كان يقرأ عليه عالم قاضي تقاعد من القضاء سنة 1357 أو 56 الشيخ سليمان بن عبد العزيز السحيمي من بني ثور من جماعتنا من العنيزة، وكان قاضيا في جهة الساحل، وكان يقرأ على الجد في البخاري ويلحن، فيفتح الشيخ عليه، يفتح جدنا شيخ عبد الله بن مانع عليه، فقال: يا شيخ، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. يقرأ عليه في البخاري، فيضحك الشيخ عبد الله، يقول: ما يخالف الشيخ سليمان، أما كذا لحن فتحنا عليك درجة المحالة ومشينا. فلا غضاضة في هذا، ومجلس العلم وحال الشيخ وحال الطالب فيه ما فيه من المهابة، فقد يسبق إلى عينه أو إلى قلمه أو شيء من هذا ما يكون سببا في تغيير المعنى أو غيره. فالشحوم شحوم الميتة وليست شحوم المدينة. أي نعم. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن ثمرة رضي الله عنهما باع خمرا، فقال: قاتل الله ثمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. في حديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عباس وعمر رضي الله عنهم دلالة على تحريم بيع الميتة، سواء الميتة من البهائم حتى ينتفع منها بإهاب، أو الميتات من الأوادم حتى لو مات آدمي يحرم بيعه. واستثنى العلماء من ذلك ما تدعو الحاجة إليه بإذن ولي الأمر، وهي الميتات التي تستخدم للتشريح، واشترطوا ألا تكون جثة مسلم، لأن المسلم محترم حيا وميتا. وحرم الخنزير، لأن الخنزير نجس يحرم أكله، وبالتالي يحرم بيعه، وإن كان له مزارع يعني يربى فيها ويسمن ويولد، أشد من بيع الغنم، فلا يجوز للمسلم أن يبيعه لا على مسلم ولا على كافر. قيل: أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، يطلى بها السفن أي ليبتعد عنها دخول الماء. قال: ويدهن بها الجلود حتى تعطيها ليونة، ويستصبح بها الناس، يستصبح بها الناس يعني يوقدون على هذا الشحم، شحم الميتة، بما يسمى عندهم بالودك، وينطقه الناس في وسط الجزيرة بالودت بالكسكسة. فقال: لا، هو حرام. ثم قال: قاتل الله اليهود، أهل الحيل والتحايلات، إن الله لما حرم عليهم شحومها، شحوم الميتة، جملوه أو أجملوه أي أذابوه، ثم جعلوه قوالب، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. احتالوا على أمر الله جل وعلا بهذه الحيل، والحيل لا تجوز في دين الله، الحيل سبب لغضب الله سبحانه وتعالى، تحايل على أوامر الله بعدم الامتثال، أو التحايل على نواهيه جل وعلا بعدم الامتثال. ومن حيل اليهود الشهيرة أن الله نهاهم عن الصيد يوم السبت، فشبكوا شباكهم يوم الجمعة وأخذوها الأحد، قالوا: ما صدنا السبت، فصار العذاب عليهم مضاعفا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبواب الصرف والربا. العلماء رحمهم الله يجعلون أبواب الربا وما يتعلق مما يتبعه من الصرف أبواب مستقلة لورود الوعيد والزجر والتهديد فيها، وإن كانت هي ملحقة بالبيوع. هذه الأبواب فصلها الفقهاء، وهذا من خدمتهم للشريعة وعنايتهم بها، فصلوها بحسب التبويبات ليستفيد الناس ويتفهموا المسائل. مسلم رحمه الله أجمل في كتاب البيوع، وذكر فيه الخيار، وذكر فيه الشروط، وذكر فيه العيوب المنهي عنها، وذكر فيه بيع الحوالة وعقود الكفالة وما يتعلق بها. الفقهاء يفصلون ذلك. لكن لما جاءت الأحاديث معظمة في الربا وتحريمه والصرف وما يجوز منه، أفردها المصنفها هنا بأبواب تابعة لكتاب البيوع. والناس كلما بعدوا عن الزمان الأول كلما احتاجوا إلى تجديد في عرض المعلومات عليهم، ليكون هذا أوعب لفهمهم وأحسن لإدراكهم في مسائل العلم ومسائل الشريعة. ما دام أن المقصود لا يتغير فلا غضاضة ولا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب والورق بالورق. التفاضل الزيادة، والنساء التأجيل في كل ما كان متماثلا، ذهبا بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، شعير بشعير، أقط بأقط، زبيب بزبيب. لا يجوز لما بيع من جنس واحد إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. فإذا اختلفت الأصناف، باع ذهب بفضة، تمر بشعير، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي بالتقابض. والإشارة إلى التفاضل والنساء إلى نوعي الربا. تفاضل يبيع 10 ريال 15 ريال، هذا تفاضل ربا. فإذا باعه مؤجلا 10 ريال يسلمها بعدين 15 ريال، صار نسيئة، نسى مقابل هذا التأخير، وهذا ربا لأن المبيع من جنس واحد. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا تبيع الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بنادز إلا يدا بيد. نعم. وفي رواية: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين. حديث أبي سعيد في الصحيحين، وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما في صحيح مسلم. نهى عن بيع الأصناف الستة، عدوا معي: ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، شعير بشعير، أقط بأقط، زبيب بزبيب. أخذ العلماء منه قاعدة أن كل ما كانت علته الثمنية كالذهب والفضة، وكل ما كانت علته الكيل والادخار كباقي الأصناف الأبوية الستة، لا يجوز بيعه مثلا بمثل إلا لا يجوز بيع بعضه بعض إلا مثلا بمثل، متماثلا في الوزن، متقابضين له في المجلس. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تبيعوا الورق بالورق، أي الفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، أي لا تزيدوا بعضه على بعض. وقوله: ولا تبيعوا غائبا بناجز إلا يدا بيد، نهي عن النسى والنسيئة. والربا كما يكون في البيوع وهو كثير، وهذا من أصنافه، يكون الربا في الديون. والربا في الديون هو ربا الجاهلية المشهور، يقرضه 1000 يسدده بعد مديدة أكثر من 1000، هذا ربا القروض الذي هو من ربا الجاهلية. نعم. نعم. وعن مالك بن أوس بن الحدثاني أنه قال رضي الله عنه أنه قال: أقبلت أقول: من يصرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك من ورق من ورقك. نعطيك ورقك أي فضة. نعم. فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عمر في مصارفة أوس بن مالك بن الحدثان الأنصاري مع طلحة بن عبيد الله، يبي مقابل الفضة إيش؟ مقابل الذهب فضة. فقال له لما جاء يصرف، يعني يبتغي صرفا، قال له: أعطنا ذهبك تجينا إذا جاء الخادم أي العامل عنده نعطيك مقابلها من الفضة والورق. فنهاها عمر قال: تبيعنه الآن أو تردن عليه ذهبه، لأن هذه الأصناف الستة إذا اختلفت جازت إذا كان يدا بيد، فيجوز أن يصرف الذهب بالفضة بشرط أن يكون فيها تقابض، ما فيها النسى. لو وقع فيها النسى وقع فيها الربا، يسمى ربا الصرف. إذن الصرف فيه ربا وهو عدم التقابض. فإن كان الصرف من جنس واحد ذهب بذهب فلا بد من التماثل والتقابض، وإذا كان الصرف من شيئين من جنسين مختلفين ذهب وفضة فيجوز، لكن لا بد التقابض في المجلس إلا هاء بها يعني يدا بيد. ثم ذكر البر بالبر والشعير بالشعير يدا بيد. طيب لو باعه طن بر بعشرة أطنان شعير يجوز؟ يجوز إذا كان بالتقابض لا أنه مؤجل. طيب هنا اختلف الوزن من طن إلى عشرة أطناف، نقول يجوز باختلاف الجنس التباين في الوزن، لكن لا بد من التقابض في المجلس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الربا في البر والشعير والتمر والملح. نعم. هذه تسمى بالمكيلات المدخرة، وهي ما يحتاجه الناس في طعامهم: تمر وبر شعير وزبيب وأقط وملح، كل ما كان مكيلا ومدخرا جرت فيه الأمور الربوية، كما أن ما فيه العلة علة الثمنية كالذهب والفضة جرت فيه الأمور الربوية. نعم. عن أبي الأشعث قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية رضي الله عنه، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في عطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد وازداد فقد أربى. نعم. في رواية: الآخذ والمعطي فيه سواء، رد الناس ما أخذوا، بلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. نعم. قال حماد بن زيد: هذا أو نحوه. نعم. وفي رواية: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا أمر مستقر أن الأموال الربوية في الثمانيات ذهبا وفضة وفي المكيلات المدخرات من طعام الناس وخودهم فإنه لا بد فيها من البيع إذا كان من جنس واحد يدا بيد مثلا بمثل. فإذا اختلف الجنس ذهب بفضة تمر بزبيب زبيب بشعير ملح ببر جاز ذلك بشرط التقابض. ولما غزوا مع معاوية وهو أول من ركب البحر من المسلمين غزا معه عبادة بن الصامت وكأن هذا الغزو والله أعلم جهة الروم غنموا غنائم كثيرة فيها آنية ذهب وفضة فصار الناس يبيعون أعطياتهم أي ما غنموا. فقام عبادة ينهاهم عن أن يبيعوا ذهبا بفضة إلا يدا بيد وإن تفاضل أو يبيعوا ذهبا بذهب آنية ذهب بأن ذهب إلا متماثلا متقابضا. خفي ذلك الأمر على معاوية رضي الله عنهم فقال ما بال أناس يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لم نسمعها ولم نعرفها خفيت عليه. ما من شرط الصحابي أن يلم بكل شيء. فقام عبادة مرة أخرى وأخرى وأعاد القصة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد. قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وأن من فعل ذلك فقد أربى أي وقع في الربا. وفيه شدة تحريم الربا وأنه لا يجوز كتمان العلم فإن معاوية كان أميرا وخفي عليه الأمر وأبانه عبادة رضي الله عنه مرة بعد مرة وهو أسبق إيمانا من معاوية. وفيه الإنكار على ولي الأمر علانية من العالم إذا رأى فيها مصلح ما هو من كل أحد من العالم. فإن معاوية رضي الله فإن معاوية ولي أمر وعبادة بن الصامت عالم بل هو أعلم منه وأنكر ذلك وبين حكم الله. قال وما يضرني أني لو أصحبه أني ما أصحبه ولا ليلة سوداء لو ترتب على ذلك أني ما أصحب في الجهاد ما صحبته على أني أكتم حديثا وعلما عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإنكار علانية في الأصل فإنه لا يصلح لما ترتب عليه من التثليب على ولي الأمر تشويش الناس عليه خصوصا إذا كان الإنكار من عامة الناس أو من مندفعيهم من دعاة ومتسرعين في أحكامه. لا هذا الأمر يناط بالعلماء وسبق تقرير غير مرة أن الأصل في نصيحة ولي الأمر والإنكار عليه أن يكون سرا لا جهارا. نعم. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فمن زاد واستزاد فهو ربا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب. نعم. عن فضالة ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من الغنائم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة في 12 دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن حنش الصنعاني قال كنا عند فضالة ابن عبد كنا مع فضالة بن عبيد الأنصاري في غزوة. نعم. قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. هذا حديث فضالة ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه في هذه القلادة التي حصلها في غزوة من الغزوات، ووقعت أيضا لغيره وأفتاهم بها، والقلادة فيها ذهب حصلها في غزوة خيبر، وفيها خرز متزين به، فلا يجوز بيع هذه القلادة بخرزها بذهب آخر بالدنانير حتى يفصل الذهب فيعرف قدره في وزنه أو في قيمته. في وزنه 100 جرام يبيعها 100 جرام، ما يقول لأجل الخرز أببيعها 200، يدخل في الربا، لأنه بيع ذهب بذهب فلا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، وهذا الفصل سدا لذرائع الربا وسدا لطرائقه، فإن الربا لما كان ليس نوعا واحدا حمت الشريعة منه بسد أسبابه والنهي عن ذرائعه ووسائله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال إن البر والشعير صنف واحد. هذا قول لبعض أهل العلم أن البر والشعير صنف واحد، ولكن في الحقيقة هي أجناس مختلفة، فالبر هي السمراء وهي أيضا مختلفة في نفسها، فيها السمراء البر الموصلي والشامي والصلدة والصمعة، الآن يقول بر القصيم وبر كذا، تختلف في حباتها وفي طحنها، لكن هذا البر كله جنس واحد، طيبه ورديئه، كباره وصغاره، والشعير صنف آخر ليس كالبر، يختلف في شكله ويختلف في طعمه ويختلف في حاله. فالصحيح أن البر والشعير ليس جنسا واحدا، فيصح فيهما التفاضل، لكن لا بد أن يكون البيع متقابضا يدا بيد. نعم. عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بع ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، يعني صاع ربع أو صاع نص تقريبا، أخذ صاع نص من الشعير مقابل صاع من البر، فجاء معمر بن عبد الله. نعم. فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. هذا اجتهاد من معمر بن عبد الله على أنها طعام، ومراد النبي عليه الصلاة والسلام كما فسر في أحاديث الأخرى أن الطعام من جنس واحد، بر ببر مثلا بمثل إذا بيد، شعير بشعير كذلك، تمر بتمر كذلك، أما اختلاف الجنس بر بشعير فيجوز، لكن بعض العلماء كرهه لهذا الأثر وتبين أنه ليس من هذا الجنس، ولو كان كلها طعام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له كما في الصحيحين بتمر جنيب من خيبر، قال: أكل تمر خيبر هكذا جنيبا، أي فاخرا جديدا، وكان النوع برنيا. قالوا: لا يا رسول الله، نبيع الصاع من هذا الجنيب بالصاعين من غيره. قال: أوه عين الربا، بع الجمع أي التمر القديم بالدراهم، واشتري بالدراهم تمرا جنيبا، وبهذا تتحرك الأسواق، أسواق المسلمين. نعم. وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع. يضارع يعني يقاربه، طعام الناس في الحجاز الشعير، إلى الآن أهل الحجاز في خيبر والقرايا مرقتهم مرقة شعير، ومرقوقهم مرقوق شعير، لأنه الدارج عندهم وفيهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فسخ صفقة الربا. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء بلال رضي الله عنه بتمر برني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: ما هذا التمر من تمرنا؟ فقال الرجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الربا، فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. اللهم صل وسلم عليه. وقد نهى عن ذلك لأنه ربا صريح، ولتدور الأسواق، أسواق المسلمين، هذا يبيع ما عنده وهذا يشتري به بمقابله. أما لو باع تمرا قديم بجديد ما مضت الأسواق ودخل في الربا الذي فيه بيع شيئين من جنس واحد بقيمة مختلفة وبالتفاضل. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع. الخلط من التمر يعني أخلاط تمر زين وشين، تمر جديد وتمر قديم. أي نعم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين. لا بد من التماثل، صاع بصاع، درهم بدرهم، دينار بدينار. ويحرم يحرم التفاضل، ولا بد من التقابض يدا بيد لتزول هذه العلة في الربا. نقف على هذا الموضع، نجعل للإخوان استراحة ربع ساعة، ثم نكمل إن شاء الله الكتاب، كتاب البيوع إلى آخره. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.